فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. حقا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة.